يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن هذا فرصة سعيدة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في الله من طلاب العلم في الجامعة الإسلامية في غيرها، الذين نرجو أن يرزقنا الله وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياهم على الحق، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام ويصرفنا عليه. وإني لأحب نفسي وإياكم على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى طلب العلم، علم الكتاب وعلم السنة، فإنها هي العلم حقا والتي أثنى الله خيرا على أهله. هذا العلم علم الكتاب والسنة، والذي أثنى الله تبارك وتعالى به على حملة الكتاب والسنة، العلم المقرون بالإيمان الصادق والعمل الصالح، لا مجرد العلم، وإلا فالعلم إذا لم يكن لها آثاره المطلوبة من الإيمان الصادق والعمل الصالح والنصح للمسلمين والبعد عن غشهم في دينهم ودنياهم، إذا لم يكن طالب العلم قد توفرت فيه هذه الأمور، فإنه يضر نفسه ويضر غيره. واعلموا أيها الإخوة، العلم النافع، واعرفوا الغاية منه، الغاية من العلم والتعلم، الغاية أن تعبد الله تبارك وتعالى، وأن تنصح له، وأن تحترم الرسل عليه الصلاة والسلام، وأن تنصح له، وأن تعلم كتاب الله وتنصح له، وأن تعرف حقوق المسلمين في دينهم ودنياهم فتنصح لهم. هذا العلم الحي النافع الذي يرضى الله تبارك وتعالى الحملة به، وينفع الله تبارك وتعالى ويرفعه به عنده درجات، ويستحقون من الله كل إكرام وثناء. كرمهم الله وتكرمهم الملائكة، وتضع لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فتعلموا أيها الإخوة العلم النافع الذي رفع الله به هذه الأمة وأكرمها وميزها على سائر الأمم، لأنها حملت وتعلمت أعظم رسالة، رسالة محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي آتاه الله القرآن معجزة المعجزات كما يقال، المعجزة الخالدة الذي تحدى الله به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، فعجزت الجن والإنس لله سبحانه في الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن الذي هذا حاله وهذه صفته وهذه منزلته عند الله تبارك وتعالى وعند أسلافنا، يجب أن نعظم نصوصه وأن نحترمه اعتقادا وعملا وأخلاقا، ولا يرفعنا الله تبارك وتعالى ونستحق الصنع منه إلا إذا تعاملنا مع هذا الكتاب ومع سنة رسول الله، هذا التعامل الطيب الذي تعامل به السلف الصالح مع القرآن والسنة، فنعظم كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة حق التعظيم. والله لآية واحدة خير من هذا الكون، وحديث واحد خير من الدنيا وما عليها. من هذا المنظار كان ينظر السلف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرفوا قدر القرآن وعرفوا قدر السنة وتعلموا العلوم النافعة التي تساعدهم على فهمها، على فهمها، على فهم الكتاب وعلى فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلموا العلوم النافعة، القرآن أنزله الله بهذه اللغة العربية الشريفة العظيمة التي جعلها وعاء لهذا القرآن لخير رسالة، وعاء لما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب أيها الأخوة أن ننظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال وإكبار واحترام وتقدير وغرس هذه الروح في نفوس المسلمين ومن يقع تحت ايدينا ونربيهم، فهم امانه في عناقنا، ربهم على احترام القران وعلى احترام السنه من القلده الخرافيين والبركه. كيف نعتقد ما تظنته المسلمين القائل؟ كيف نعمل بما تظنته النصوص من الاوامر والنواهي؟ كيف نطبق هذه الاوامر؟ كيف نسلمها لنا؟ كيف نفقهها اولا؟ كيف نفقهها؟ ما يجب أن يخلي فقط الدين، نستخدم كل الوسائل التي تساعدنا على فقه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الصدق في القول والعمل، من الإخلاص لله رب العالمين، من إرادة وجه الله تبارك وتعالى بما نبلغ من دين في فهم الكتاب والسنة وفي حفظهما، يكون في ذلك الصحابة رضوان الله مخلصين لله تبارك وتعالى، خلصنا في كل أعمالنا التي تنبثق من هذا القرآن من هذه السنة، لأنه لا يجوز أن نتقرب إلى الله بأي عمل أعمال نتقرب إلى الله إلا إذا تضمنه الكتاب والسنة. لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما شرع في كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعتقد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا نحرم إلا ما حرمه الله وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نحل إلا ما حل الله الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكون حياتنا قائمة على هذا المنهج على هذا المنهج، على هذا الفقه، كما كانت حياته بكل أحسن. وهذا موجب الطائفة المنصورة والفرقة النبية. إذا أراد أن يعرف في أنف غيره أنه على الحق فمن الرياض من باب فكره وفكره الأخطاء وفي عقيدة المنهج هو تقليد هذه الموازين يجب بين الحق والباطل وبين المحقين والمسلمين. كل الناس حتى الروافض يدعونهم أن الأمر ما في الله وبأصوله بالسلام وغلاة الصوفية كذلك غيره من الأحزاب أهل الفتن الطوائف الضالة كل يزعم أنه على الحق بل حتى اليهود والنصارى يزعمون أنه على الحق وأنهم أبناء الله وأحباؤه والله قلت لها في برهانكم في الصالحين البرهان على أنك على الحق وأنك تجن بالحق من الناس والطوائف بالحق والعاصمة برسل ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة وأن النصارى افترقت إلى 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة قالوا من هي الله هذه الجماعة ثم نسلم هكذا وأن يسلم على الحق أن يسلم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عقيدة ومنهجا وأخلاقا وتطبيقا كل ما جاء به مكان على ما إيه؟ في رواية الجماعة في رواية المكان على ما أنا عليه وقلت فمعناه هو واحد الجماعة التي اجتمعت على ما كان الرسول وحام والتي كانت على ما عليها الرسول هي الجماعة بحق التي اجتمعت على الحق افهموا هذه الأمور واعلموا أن عليكم مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى لأن هذا العلم أمانة يجب أن نؤديه وأن نبلغه كما تلقيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى أدركه صحابة القرآن والتابعون لهم الأحسن فبلغوا الإسلام بكل ما يستطيعون بأنفسهم وأموالهم وأحيادهم بدلا من نفسه في تبليع هذه الرسالة التي حملوها ونفع الله بهم الأمم وأنقذ الله بهم الأمم بصدقهم وإخلاصهم وفقههم لدين الله تبارك وتعالى وإدراكهم لقيمة هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدرك يا أخوة مكانة هذا الإسلام ومكانة هذا القرآن ومكانة هذه السنة ومكانة السلف الصالح في دينهم وفقههم وصدقهم وإخلاصهم فنقتدي بهم ونترسم خطاهم ولا رابطة بيننا وبينهم إلا أن نتبعهم بإحسان لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عن هؤلاء المهاجرون هاجروا بالله تحمل ألوان الأذى من أجل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وعبادة تحملوا ألوان الأذى وهاجروا إلى الحبشة تركوا ديارهم وأموالهم وأهاليهم وهاجروا لله لا للمصالح الدنيوية لو أرادوا المصالح الدنيوية كان بقوا في بلادهم لكن رفضوا الدنيا ورفضوا الأموال والأنساب والأقارب والأحباب وهاجروا إلى الله تبارك وتعالى إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة استحقوا هذه المرتبة فلهم المرتبة الأولى والمرتبة الثانية الأنصار رضوان الله عليهم المدينة آووا ونصروا وبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى والذي يضرب الأنصار منافق يضرب الأنصار منافق ويجب على المهاجرين منافق وأشد نفاقا فنتقرب إلى الله بحبهم وولائهم وأن نعتبرهم قبلتنا وأئمتنا ونأخذ بما بمنهجهم وبفقههم وما ترسل بالطريقة التي كان عليها. هذا هو الاتباع بالأحكام. ما لهم منهج ولا عقيدة إلا اتبع الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل الفرق التي اتبعت أهواءها، الذين يحكمون العقل، والذين يحكمون العواطف، والذين يحكمون الخيالات والرؤى إلى آخر الضلالات والمتاهات التي وقعت من كثير من الناس. هؤلاء القوم لا يعرفون كتابا يتقربون الله إلا بعد أبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنه الكتاب والسنة، أو تضمنه الكتاب والسنة. لهذا كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات، بهذه العقائد التي شرعها الله، يتقربون إلى الله. لا يعتقدون إلا ذاته وأسمائه وصفاته وما يتعلق بالجنة من نعيم وما يتعلق بالنار من عذاب، يأخذ كل ذلك من ذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأوامر يحترمونها ويحرصون على تنفيذها، يفقهونها ويحرصون على تنفيذها، والنواهي يفقهونها ويبتعدون عنها قد الابتعاد، ويحذرون مخاطرها وما يفصل على ذنب المعارف رضوان الله عليهم. انما يخشى الله من عباده العلماء، وسادت علماء هذه الامه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانهم كما قال الشيخ فوقنا في كل امر، فوقنا في كل شيء، في العقل، في العباده، في التقوى، في كل شيء، في العلم، فوقنا في كل شيء، لانهم اخذوا القران ومعانيه من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وعارفون بأسباب نزوله، فيما نزلت هذه السورة، فيماذا نزلت هذه الآية، ومراد هذه الآية، ومراد تلك الآية، وهكذا، فقفوها حق الفكر، ونقلوها لمن تبعهم بإحسان، وتجاورتها عن خيار الأمة، واحمدوا الله عز وجل أن ورثتم هذا المنهج، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان يأتي من اليابان أو من شرق آسيا أو من أوروبا أو من أمريكا ويمن الله عليه ما يشاء على المثل، وأناس من مدينة لا يكون هذا، وأناس في مكة لا يكون هذا، هذه نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى أهداها إليك أيها المسلم، نقلك من البلاد النائية إلى أن تأتي وتعيش في جامعة الإسلامية منهجها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقه السلف الصالح. هذه نعمة عظيمة، أتلقى العلم في مهبة الوحي، وأتتلقى العلم في دار السنة والدار الحديث، فلا تتعلق بالأسماء فقط، تعلق بالإسم والمسمى، وادرسوا تاريخ الصحابة فهم أئمة الحديث، وادرسوا تاريخ أئمة الحديث رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الفقهاء السبعة في المدينة، ومثل سعيد البصري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعضو من الجبير فرق مسلمان بن يسار بارك الله فيكم الى اخر فقهاء السبع، لا بد ان تحرق ان اسمعهم، وبعدهم التابعون بالاحسان والتابعين ابن مالك والثوري والاوزاعي والسفيانان حمادان حماد بن سلمه حماد بن زيد ويحيى بن معين احمد بن سعيد القطان عبد الرحمن المرجل ومن في رمضتهم من ائمه الحديث احمد بن حنبل أحمد المعين علي المديني ثاني البخاري ومسلم وابو حاتم وابو زرعه وغيرهم من الاعلام الكثر الذين اثروا رايه الحديث وناضلوا عن الحديث واما تضمنوا من عقائد وجه كل من خالف هذا المنهج. ولهذا كلم ائمه الاسلام من فجر تاريخ ولا من هذا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. من يدرسون الحديث؟ يدرسون الحديث ويفقهونه ويطبقونه وينشرونه ويوالون عليه على ما تضمن من العقائد والعزائم والعزائم. فتعلموا هذا المنهج. الله هيأ لكم هذه الكلية وهيأ لكم هذه الجامعة. فالكليات الأخرى لها ارتباط بهذه الكلية في العقيدة والمنهج. ولله الحمد. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص لله رب العالمين والشكر هذه النعمة التي امتن الله بها عليك، فتستطيع أكثر بالجانب. نقلك الله إلى مهبط الوقت لتتعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الرسول. هذه والله نعمة عظيمة، والله أكبر من نعمة الملك، وأكبر من نعمة المليارات من الأموال، فإن هذه لا قيمة لها، بل تكون وبالا لأصحابها. وقد يكون تعلمك في هذه البلاد وفي هذه الجامعة من أكبر الشهادة التي تتم بين يدي الله عز وجل. إذا أنت لم تلتزم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة الكرام، وكان عليه أئمة الحديث رضوان الله عليهم، فاحرص أن تكون من الطائفة المنصورة عقيدة ومنهجا وعملا وأخلاقا وولاء وبرعا. كن على طريقة هؤلاء، تكون إن شاء الله من الطائفة المنصورة، وتكون إن شاء الله من أفضل الناس وأقرب الناس إلى الله في الدنيا والآخرة. بهذه المعاني تكون إن شاء الله من أهل الحديث ومن الطائفة المنصورة. فإن أناسا يدخلون في دار الحديث ويتبنون مناهج أخرى تؤادي منهج أهل الحديث وتسقط منزلته، فنعوذ بالله من هذا الرجل، فنعوذ بالله من هذا البلاء ومن هذه المحنة. استعيذوا بالله من الفتن التي تؤدي لأصحابها إلى هذه الحال. فإن أناسا يتعلمون الحديث وقد يكون من أشد أعدائهم في أعمدتهم مثلا، فتحرصوا أخلصوا لله عز وجل، واحرصوا أن تكونوا من أهل الحديث حقا، ومن الطائفة المنصورة الناجية حقيقة لا مزائن ولا عيب. الله جزاء من الطائفة المنصورة، وغلاة الصوفية أهل علو أهل الوجود وعباد القبور لا تجد عنهم الطائفة المنصورة، ومنهم من الأحزاب الضالة يدعون أنهم الطائفة المنصورة. لا تأمن جان هو ما قلنا لكم سلفا، من كان على ما أنا عليه أصحابي. حكموا الله، حكموا كتاب الله وسنة الرسول في حياتكم، كما قال من حكم الحديث في نفسه نطق بالحكمة. فإن قال قال رسول الله محمد من حكم الحديث في نفسه نطق بالحكمة. حكمه الحديث هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فالعلم نور والعلم هدى. بارك الله فيكم. مثل ما بعثنا به من نبذ العلم كمثل عيسى أصاب أرضا، فكان فأصاب منها طائفة طيبة فأنبت في الكلأ والإثم الكثير، وكان منها طائفة أخرى أجادت أمسكت الماء فرفع الله بها الناس فشربوا منها واتقوا الجرس، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنفس ماء ولا تنفس كباء. فذلك مثل من تعلم فنفعه الله بما يفيده، ومثل من لم يرفع بما يفيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونوا على الأقل من الطائفة الأولى، إما أن تتعلم وتفقه وتنشر هذا الفقه بارك الله فيك الذي فهمته من كتاب الله مثل الفقه، وإما أن تحفظ ما بدأت تحفظ القرآن وتحفظ نفس ما تستطيع وتنقلها إلى غيرك، فإنه ضد حامل إلى من هو أقليه. فأنت إذا تكون فقيها تحمل هذا العلم إلى من هو تشارك في أنك نفعت نفسك ونفعت الآخرين بارك الله. ولا تكن من الصف الثالث فتهلك والعياذ بالله، الذي لا يحفظ ولا بل هدى الله الذي جعله لا يحفظ ولا ينفع، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. فكونوا على الاقل حرصوا ان تكونوا من الطائفه الاولى الذي يحفظ ويفقه ويعلم ويدمر، او من الطائفه الثانيه الذي يحفظ ويدمر. وفيك يذكرين خير، ولكن لا شك ان الاولى هي المحموده في الدرجه الاولى، وهم الفقهاء الذين قال في الرسول الله من يجب به خير فقه فيه. أيها الأخوة، أحثكم على احترام كتاب الله واحترام سنة رسول عليه الصلاة والسلام، واحترام ذلك بالاعتقاد الصحيح والعمل الصادق الخالص لله تبارك وتعالى المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تدركوا واقع هذه الأمة وأنها تحتاج إلى هذا العلم الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله ما نزلت النكبات والشوارف والذل والهوان بهذه الأمة إلا حينما جهلت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا. حتى هناك من يحمل شهادات وهو يجهل حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك موروثات ورثتها الطائفات الضالة، طائفة الضالة ورثتها. وبارك الله فيكم، فأعمت كثير من الناس عن إدراك حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أقولها بالحق إنما أراد الله لي خيرا يجعله في هذه الجامعة الإسلامية ويخففني فيما نحي بها. أراد الله لي خيرا في قول الدين، فإذا فقمت لدين الله عز وجل وعمل فقد أراد الله بك خيرا. وهذه نعمة عظيمة ومسؤولية عظيمة، يجب عليك أن تذكر الله عليها أولا، وأن تحافظ عليها ثانيا، وأن تنقل ما بلغك من الخير وعظم الخير إلى أناس يحتاجون إلى مثل هذا الخير الذي حباك الله إياه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بحق، من التابعين لأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، أن يجعل إياكم من المتبعين بالإسلام والمتمسكين بما جاء به هذا الرسول الكريم وطبقته أصحاب الكرام. ثم ربنا في الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله منكم وجزاكم عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. ونستنيح طويلة شيخ